بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المعلم، قال رحمه الله: وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم ويقدم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وينبغي، يعني المعلم حال تعليم، أن يصون يديه عن العبث وكثرة الحركة. يعني بعض الناس ربما وهو يتكلم تجده يحرك يديها هنا وها هنا، هذا ينافي ما ينبغي من الوقار. ولذلك هنا أنبه أن بعض الخطبة في زمننا حال الخطبة تجد أنه يحرك يديه وهو يخطب، يقول ولذلك وهكذا، وهذا لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من جهة أخرى بعض الخطبة تجد أنه يلتفت حال خطبته وهو يخطب، يلتفت إما بجسمه يمنة ويسرة أو يلتفت برأسه ها هنا وها هنا. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوجه تلقاء قصده، لم ينقل أنه كان يلتفت ها هنا وها هنا. بإمكانه أن يراقب الناس أو أن ينظر الناس ببصره، أما ما يفعله بعضهم من كونه وهو يخطب يتحرك يمنة ويسرة ويحرك يديه رفعا وخفضا، فكل هذا مخالف للسنة. قال: وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة. وقالوا بلا حاجة احترازا مما لو كان لحاجة كان ينظر إلى الطلاب ويتفقدهم، فمن كان غافلا نبهه، ومن كان يعني ناسيا ذكرهم، أشبه ذلك. قال: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، يعني يكون التفات الحاضرين بحسب الحاجة إلى الخطاب، إلى أنه يلتفت كثيرا. ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم، بحيث أن الكل يشاهدونه، فيكون إن أمكن على موضع مرتفع كالدكة أو الكرسي ونحو ذلك، لأن رؤية المعلم مما يحفز الطالب على الانتباه، لأن الطالب إذا كان يسمع صوت معلمه سماعا فقط فهذا قد يوجب له الغفلة والسرحان، لكن إذا كان يبصره أمامه صار ذلك أدعى إلى إنصاته وسماعه. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم طيب، قوله ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، وهذا لا أصل له، فلم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون بين يدي موعظتهم أو كلماتهم آيات من القرآن، وعلى هذا فهذا لا يشرع لأنه لا دليل عليه. أما البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. نعم. قال: ثم يدعو للعلماء الماضين، يعني من مشايخه وغيرهم من له حق عليهم، ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، بأن يقول مثلا: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، واغفر لنا ولجميع الحاضرين والمسلمين، وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإن ذكروا دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصلين. طيب، وهذا أيضا هذا لم يرد، إنما ورد في دعاء الخروج من المنزل، ولم يرد عند ابتداء الدرس. وأما قوله حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة لا بأس بها لأنها كلمة استعانة، كلمة استعانة. والعلم تعلما وتعليما من أهم ما يستعان به، من أهم ما يستعان الله عز وجل به ولأجله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصلين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل، ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه. نعم، يرتب الدروس على حسب شرفها. فالفنون قرآن وسنة وعقيدة، ثم يأتي الفقه وأصوله، فيرتبها على حسبها. والمعروف في الترتيب أنه يبدأ بالقرآن وما يتعلق به، ثم بالسنة، ثم بالعقيدة. وبعضهم يبدأ بالعقيدة، لكن الأولى البداء بالقرآن والسنة، لأن العقيدة مبنية على الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك يقدم ما بقية العلوم، فيبدأ مثلا أصول الفقه والفقه، ثم قصدي مصطلح الحديث يتبع السنة، ثم ما يتعلق بالنحو ونحوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه، كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، ولا يطول. طيب، يقول: ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه، كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، لأنه حينئذ يكون مشوشا، فلا يتصور العلم ومسائله كما ينبغي. فإذا كان ذهنه مشوشا لا يقرأ الدرس، أو يقرأ درسا لا يحتاج إلى استحضار، كالكتب التي يكون فيها مثلا وعظ أو المطولات التي تحتاج إلى مجرد تعليق ونحوه. أما الكتب التي تحتاج إلى بيان وشرح وتحقيق فلا يدرسها أو يذكرها وبه ما يزعجه من مرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور توجب تشوش الفكر، ومن ثم قد يخطئ في الاستدلال لخطئه في التصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقد يخطئ في استدلاله في حكم أو في حكمه على مسألة لأنه لم يتصورها كما ينبغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش فكره لم يتصور المسألة كما ينبغي، ومن ثم يحصل الخطأ في الحكم. نعم. قال: ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم، لا يكون مجلسه طويلا، لأنه إذا صار طويلا أصابتهم السآمة والملل، وأنسى آخره أوله، أنسى آخره أوله. وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، كذلك أيضا في الدروس. اللهم إلا أن يؤثروا ذلك، إذا رأى الطلبة مثلا يؤثرون الزيادة فيطيل ولا حرج. قال: أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فالمقصود هو الكيفية للكمية. ويشير لهذا قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فكونه يقرئهم ويدرسهم لمدة مثلا نصف ساعة ويستوعبون ما علمهم إياه، خير من أن يجلس معهم لمدة ساعتين أو ثلاث ولا يستوعبون شيئا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا يختلف باختلاف العلوم والفنون، فبعض الفنون قد الإطالة فيها قد تصيب بالسآمة والملل، وبعض الفنون تحتاج إلى إطالة. فمثلا علم الفرائض، ولا سيما إذا كان حساب وقسمة مسائل، يعني حتى لو طال الدرس لم يمل الطلبة، ولا سيما إذا كان فيه وسيلة إيضاح مثل السبورة أو غيرها، وكان يقيم الطلبة واحداً واحداً يقسمون المسائل، فما أسرع مضي الوقت وهم لا يشعرون. لكن لو كان يقرأ مثلاً في نحو أو في بعض كتب الفقه، ولا سيما الأبواب تختلف أيضاً، قد يقرأ مثلاً في باب الشفعة أو في باب الرهن تصيبه السأمة، ولو قرأ في باب صفة الصلاة تجد أن عنده إقبالاً أكثر من هذا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، وليكن مجلسه واسعاً ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة. طيب، وليكن مجلسه واسعاً ليتسع للطلبة والتلاميذ، بحيث أنهم لا يتضايقون، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضاً يمنع بعضهم كمال فهمه، فلا يرفع صوته زيادة على الحاجة كأنما يصرخ صراخاً، لأن هذا ينافي ما ينبغي للعالم وطالب العلم من الوقار والسكينة. ولذلك أيضاً من الأخطاء عند بعض الدعاة أنه تجد أنه حال إلقائه للموعظة والمحاضرة يرفع صوته ويصرخ صراخاً، وهذا مخالف لهدي العلماء المرضيين المحققين. فكون الإنسان يلقي الكلام بتؤدة وهدوء وسكينة ووقار أدعى إلى قبول كلامه وسماع كلامه. ففرق بين إلقاء الدرس وبين الخطبة. الخطبة نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لكن في الدروس العلمية أو في المحاضرات لا يليق هذا، بل يلقي الدرس بصوت مسموع ولكن لا يرفع رفعاً يصل إلى الصراخ. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة. وإذا ظهر من أحدهم شيء يعني أن مجالس العلم يجب أن تكون موقرة معظمة، لا يليق فيها أن يذكر أشياء من اللغط أو من اللغو أو من اللهو، لأن هذا يذهب ما في هذه المجالس من السكينة ومن الوقار. ويشير لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها دائماً في مجالس العلم، لو لم تحصل في مجلس العلم إلا على هذه الأربع: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إجلالاً وإكرام وذكرهم الله في من عنده. كفى بهذا الفضل والثواب والأجر، كفى به شرفاً في الحرص على العلم وتحصيله. أحسن الله لقاء رحمه الله، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره. نعم، يعني لو رأى مثلا سؤالا من أحد الطلبة وانساق وبدأ يحصل منه خروج عن الأدب إلى اللغط وسوء المباحثة، عليه أن يقول تلطف في دفعه قبل انتشاره، بأن يقول يكفي أو بعد الدرس أو ما أشبه ذلك، ولا يسكته، يعني إسكات أمام الطالب يقول أسكت أو لا تتكلم كذا، إلا أن يكون هناك مصلحة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. نعم، ينبغي أن يذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله، يذكرهم بالإخلاص أن يخلصوا لله عز وجل في طلبهم للعلم، وهذه أعني الإخلاص من أهم الأمور، أعظم أمر يستحضره العالم والمتعلم هو إخلاص النية لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، لا يليق بطلبة علم أن يكون بينهم شحناء وبغضاء، هذه تكون بين العامة، لكن الشحناء والبغضاء هذه لا تليق بطلبة العلم، بل شأنهم الرفق والصفاء، أن يرفق بعضهم ببعض وأن يعذر بعضهم بعضا، فإذا رأى يعني حصل من أخيه خطأ أو زلل نحوه فليصفح عنه وليعفو عنه، وإذا وجد في قلبه عليه شيء فلا حرج أن يناقشه حتى يزيل ما في قلبه، فقد يحمل في قلبه على غيره أمرا ربما لو ناقشته، يعني قد يحمل عليك شيئا ربما لو ناقشته لزاد، لأنه فهم فهما خطأ أو تصور تصورا غلطا ونحو ذلك. قال: واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. فسلامة القلب، سلامة القلب لا يعدلها شيء، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وهذا يجمع بين الإخلاص لله عز وجل لسانا صادقا وبين صفاء القلب وسلامته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستنكف عن ذلك. فمن طيب يقول: وإذا سأل سائل عن أعجوبة، يعني سؤالا يتعجب منه، فلا يسخرون منه، لا يسخر الطلبة منه ويضحكون، فربما أنه يعني أن هذا مما أشكل عليه. كذلك أيضا إذا سئل عن شيء لا يعرفه، إذن في المسألة الأولى لو أن طالبا من الطلبة سأل سؤالا يتعجب منه، يتعجبون يعني بمعنى أنه يفهم بديهة، فلا ينبغي للطلبة أن يضحكوا من سؤاله، لأنه قد لا يفهم هذه المسألة، ولأنه قد يغلق عليه، قد يقوم المعلم بشرح المسألة وبيانها وتصويرها ولكنه لا يفهم، لا لغبائه وعدم ذكائه ولكنه أغلق عليه، والإنسان قد يمر بهذه المرحلة، قد يأتي الإنسان أحيانا أوقات يغلق عليه، لو قرأ لم يفهم، لو سمع لم يفهم وتزول، فلا يسخرون منه. قال: وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرف فليقول لا أعرف. فلو سأله أحد الطلبة ما حكم كذا وهو لا يعرف يقول الله أعلم، أو يقول تحتاج إلى تأمل ومراجعة وما أشبه ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم بغير علم، بأن سئل عن مسألة فيجيب وهو لا يعلم، هذا من التقول على الله عز وجل وعلى شريعته بغير علم. ولهذا الموالف يقول: فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم الله أعلم. وقول العالم فيما لا يعلم الله أعلم فيه فوائد: أولا أن فيه تقوى لله عز وجل، حيث لم يتكلم في شريعة الله وفي دين الله بغير علم. ثانيا أنه ما أسرع ما يفتح الله عز وجل عليه، لأنه اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وثالثا أن هذا مما يزيد الثقة به، وهذا خلاف ما يزينه الشيطان لبعض الناس من طلبة العلم، تجد أنه إذا سئل عن مسألة قال: أنا الآن لو قلت الله أعلم كيف ما يعرف يجاوب وما أشبه ذلك. نقول: لا تستنكف عن هذا، هل هناك إنسان أو هل هناك عالم أحاط بالشريعة كلها؟ لا. ولا يخفى عليكم ما ذكر عن الإمام مالك أن رجلا جاءه من خراسان، من بلاد خراسان، ويسأله عن 40 مسألة، فأمهله، قال: أمهلني أياما، فمكث أياما، وبعد أيام أجابه عن 4، و36 مسألة لم يجب. قال: ماذا أقول؟ قال: قل لهم إن مالكا يقول الله أعلم. وهل أنقص قدره؟ لا. فلذلك نقول كون العالم طالب العلم يقول عما لا يعلم الله أعلم، هذا فيه فوائد: أولا تحقيق تقوى الله عز وجل، حيث لم يرتكب محرما. ما هو المحرم؟ أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا أن أنه بهذا يكون قد اتقى الله، فما أسرع ما يفتح الله عز وجل عليه من علم وفهم في هذه المسألة. ثالثا زيادة الثقة به، لأن الناس إذا سألوه عن شيء فأجاب، ثم سألوه عن شيء فقال الله أعلم، عرفوا أو علموا أنه لا يجيب إلا عن علم، بخلاف من يجيب عن كل شيء. ولهذا قال بعض العلماء من سئل فأجاب عن كل مسألة فهو مجنون. الذي يسأل كل ما سئل أجاب، كل شيء، كل جميع العلوم، ما حكم كذا يجيب، ما حكم كذا يجيب، هذا مجنون، لأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بالعلوم كلها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. وإذا كان أيها الأخوة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الوحي، يسأل عن المسألة فيتوقف حتى يأتيها الوحي من السماء، فمن دونه من باب أولى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهذه الكلمة كلمة الله أعلم تقال في حالين، في حال عدم العلم، وفي حال العلم لكن خشية المفسدة، بأن يترتب على الفتوى أو الجواب مفسدة، فحينئذ تقول الله أعلم. إذن كلمة الله أعلم يقولها العالم في حالين: أولاً في حال عدم العلم، وهذا واضح، وثانياً يقولها في حال العلم، في حال العلم الذي يترتب على القول به مفسدة، كما لو علمت أن هذا السائل ممن يتتبع الرخص، يسأل فلان وفلان ثم جاء يسألك ما حكم كذا، فتقول الله أعلم. نعم. أو خشي أنه لو قال به يعني ترتب عليه مفسدة فيقول الله أعلم سدا للذريعة، لأنه رأى الناس يتساهلون في هذا الأمر فيقول الله أعلم. نعم. إذن عندنا مسألتان تقال فيهما الله أعلم: عند عدم العلم، وعند إيش؟ خشية المفسدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا: ينبغي للعالم. طيب، نهينا عن التكلف، والتكلف قد يكون في المقال، وقد يكون في الفعال، وقد يكون في الحال. فالإنسان قد يتكلف في مقاله بالتقعر واختيار الألفاظ التي لا يفهمها أكثر الناس، وقد يكون التكلف في الأفعال، وقد يكون التكلف في الأحوال. فالأفعال والأحوال كالتكلف في اللبس، أو التكلف في المأكل، يعني في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وإنما يجعل الإنسان حياته وسطا كفافا كفافا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته. نعم. هذه أشار ما شاني سابقا. قال رحمه الله: بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين، وهو جهالة منه. نعم. بأن يقال: كيف ما يعرف؟ وأنا سألت الشيخ فلان أو العالم فلان قلت ما حكم كذا، قال لا أعرف ما أدري، يظن أنه يقول ما أدري يسقط من أعينه. هذا ليس سببا لسقوطه من أعينهم، بل هو سبب لرفعته وزيادة مكانته وزيادة الثقة فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور. طيب هذا أيضا فائدة أخرى. إذا المؤلف ذكر فائدتين في قولي لا أدري. الفائدة الأولى أنه دليل على التقوى، والفائدة الثانية زيادة ثقة الناس فيه، الفائدة الثالثة السلامة من الإثم. السلامة من الإثم. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا مع الأسف يقع من ممن قلت تقواه لله عز وجل وخشي أن يسقط من عيون الناس، وهذا كثير، يعني له وقائع كثيرة. فتجد أنه يسأل فيجيب بجوابا مضحكا، من عرف جوابه علم أن هذا الرجل جاهل. يعني أحد الطلبة يقال أنه سأل أحد المعلمين والمدرسين لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس، فقال له هذا الطالب ما معنى غلس، أو ما معنى غلس؟ فقال غلس موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة. وكان بعضهم أيضا يقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، الحديث كان لا يسبح في سفره، قرأها لا يسبح في السفر، لا يسبح في السفر. قيل لا يسبح، قال لا يسبح. ليش لا يسبح؟ لأن السفر ما فيه ماء حتى يسبح، إذن لا يسبح. التسبيح يمكن أن يسبح وهو على راحلته، هذا من الجهل. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. فصل. إفادة المعلم أصحابه واختبار أفهامهم. قال رحمه الله وينبغي للمعلم، ويذكر أيضا في هذه قول ابن جني، ابن جني من علماء اللغة والأدب، كان له والد وكان يريد أن يجل والده وأن يعظمه، وأظن والده ربما أنه يعني ممن يحب أن يتمشخ يظهر أنه عالم. فتقديرا لوالده أمره أن يجلس في أول المجلس، وكل من أتى يسأل يمر على والده فيسأله، فقال له كل من سألك عن مسألة، هم يسألون مسائل نحوية ليست حلال وحرام، كل من سألك عن مسألة فقل فيها قولان والتفصيل عند ابني، على غير فاضي أنا مشغول، يلا اللي بعده. فجاءه رجل فقال أفي الله شك؟ قال فيها قولان. الابن كما تعلمون عالم من علماء النحو، خرجها تخريجا نحويا، أفي الله شك هي خبر مقدم أو مبتدأ مؤخر ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. فصل. إفادة المعلم أصحابه واختبار أفهامهم. قال رحمه الله وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك. يعني ينبغي المعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل. فمثلا إذا قرر تقريرا في درس من الدروس ثم جاء من الغد يسأل التلاميذ أو الطلبة عما قرره، يقول ذكرنا بالأمس المسألة الفلانية، ما تعريف كذا، ما أقسام كذا، ما دليل كذا، وما أشبه ذلك. وأيضا في الدرس لا مانع أنه إذا ذكر مسائل مهمة في الدرس أثناء تقريره أنه بعد أن يقرر ويحرر يطلب من بعض التلاميذ إعادة ما قرره من باب تثبيت هذه المعلومات وترسيخها في أذهانهم. نعم. وأيضا يظهر فضل الفاضل، هذه هي التي تميز الطلبة، تظهر الذي النبيه الحريص الحافظ من غيره. أحسن الله لك رحمه الله. ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. يعني لو أنه غلط مثلا في مسألة من المسائل أو سأله ولم يجب، لا يعنفه، أنت غبي لا تفهم أو ما أشبه ذلك، بل ينبهه بما يكون فيه حث له على العلم، بين يقول احرص سأعيد عليك السؤال مرة ثانية ونحو ذلك. والعاقل اللبيب والفطن اللبيب والمعلم اللبيب يعرف كيف يعني يعالج مثل هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. نعم. يقول: وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته، مثلا شرح باب من الأبواب، فيطلب من أحد الطلبة يقول: يعني اذكر لنا باختصار ما ذكرناه، فيعيد الدرس كاملا باختصار، فيقول من قوله كذا وكذا باب سجود السهو، السهو معناه كذا ومعناه كذا، أسباب سجود السهو الأول، الزيادة أقسامها، فيعطيه ملخصا في مثل هذا. وهذه طريقة جيدة لكنها قد تأخذ وقتا. وقد كان يستعمل هذه الطريقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكان أيضا من طريقته ما ذكره شيخنا عنه رحمه الله أنه كان في المسائل الخلافية يقسم الطلبة إلى قسمين: قسم ينصر المذهب، وقسم ينصر قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو الرواية الثانية. فمثلا اختلف العلماء مثلا في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هل تصح أو لا تصح؟ المذهب أن لا تصح مطلقا، والقول الثاني مذهب الجمهور صحتها، فيطلب ممن يقول بالصحة الاستدلال، ويطلب من يقول بعدم الصحة أيضا الاستدلال والرد، فتحصل كأنها مناظرة، وهذه أيضا فيها تثبيت للمعلومات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل من المصائب التي يبتلى بها بعض المعلمين. قال رحمه الله: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم. نعم. هذه أيضا من الأمور الواقعية، من أهم ما يؤمر به المعلم ألا يتأذى ممن يقرأ عليه، ألا يتأذى إذا قرأ على غيره، فإذا رأى أحد طلبته يذهب إلى أحد العلماء ويقرأ عليه غضب وصار في نفسه، وهذا دليل على سوء نيته وقصده وحسده لهذا العالم. اللهم إلا أن يكون هذا العالم الذي يقرأ عليه هذا التلميذ إلا أن يكون عنده خلل في عقيدته وفي منهجه، ويخشى أن هذا الطالب يتأثر، فحينئذ له أن يغضب، بل له أن ينهاه وأن يزجره عن ذلك. أما إذا كان العالم الآخر أو طالب العلم الذي يقرأ عليه ممن يوثق بدينه وأمانته وعقيدته ومنهجه فلا حرج. نعم. لكن متى يتأذى وينهاه؟ إذا كان هذا الذي يقرأ عليه، يعني العالم الآخر الذي يقرأ عليه هذا الطالب، ممن عنده انحراف فكري أو منهجي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم، وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا. نعم. أشار إليه مستعجلنا في التعليق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. المهم أنه لا يغضب إلا إذا كان في ذهابه إلى الآخر مفسدة، وفي بقائه على معلم واحد مصلحة. ولذلك من المصلحة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ أن يلزم شيخا واحدا. طالب العلم المبتدئ لا يحسن به أن يتنقل بين المشايخ، بل عليه أن يلزم عالما واحدا أو طالب علم يأخذ عنه، لأنه إذا لزم هذا العالم عرف أسلوبه واعتاد على طريقته، فحينئذ يسهل عليه الفهم. لكن إذا كان يذهب إلى هذا العالم أو طالب العلم وهذا العالم تشوش الأمر عليه. أما طالب العلم المرتقي فيحتاج، لأن تعدد العلماء والمشايخ الذين يأخذ عنهم طالب العلم فيه فائدة، يستفيد، لأن هذا العالم عنده ما ليس عند الآخر، والآخر عنده ما ليس عند الأول، سواء كان ذلك من الفوائد العلمية أو من طريقة الاستدلال أو من طريقة التقرير والتدريس، فكل له ميزة. فقد يجلس إلى هذا العالم يستفيد منه تقرير القواعد والضوابط والأصول وما أشبه ذلك، يذهب إلى العالم الآخر تجد أنه عنده توجها في علم الحديث والعناية بالسنة يستفيد منه، العالم الآخر عنده نكت تتعلق بالعلم اللغة وربطها أو ربط الفروع بالأصول، فلكل أقول مشربه وطريقته. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب آداب المتعلم. نعم، إذا ما سبق هو في آداب العالم، في آداب العالم. ومما سبق نستفيد يعني أن العالم والمتعلم يشتركان في أمور، منها من أهمها ما ذكر الإخلاص والجد والاجتهاد. فالمعلم يجد ويجتهد في التعليم، وكذلك أيضا طالب العلم التلميذ يجد ويجتهد في التعلم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه يعني من ما سبق أن آداب مشتركة إلا فيما يستثنى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، يقول: ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، والأدناس هنا تشمل ما يتعلق بعبادة الله وما يتعلق بعباد الله. فما يتعلق بعبادة الله عز وجل أن يطهر قلبه من الشرك والرياء والسمعة، وفيما يتعلق بعباد الله من الشحناء والبغضاء والحسد والكراهية ونحوها. قال: ليصلح لقبول العلم وحفظه، فيكون قلبه وعاء صافيا نظيفا. والوعاء متى كان صافيا غير متكدر بما يشوبه كان أوعى إلى قبول ما يرد فيه. قال: ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، على وجه القلب. إذا صلحت، وصلاحها يكون بالعلم والإيمان. صلح الجسد كله بالأعمال الصالحة، وإذا فسدت هذه المضغة بالجهل بالله عز وجل وبشريعته وباتباع الهوى، فسد الجسد كله بارتكاب المعاصي. إذن صلاح القلب إذا صلحت هذه المضغة صلاحها يكون بالعلم والإيمان. صلح الجسد كله يعني تبعه الجسد صلاحا بالأعمال الصالحة والاستقامة على شريعة الله. وإذا فسدت هذه المضغة وفسادها يكون باتباع الهوى وتقديم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، فسد الجسد كله بالانهماك في المعاصي والذنوب، ألا وهي القلب. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بصلاح قلبه وإصلاحه. ومن أعظم ما يصلح القلب أولاً الإكثار من ذكر الله عز وجل، ولا سيما قراءة القرآن، فالقرآن له تأثير على صلاح القلب، له أثر وتأثير على صلاح القلب. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وإذا لان القلب قبل الإصلاح، وإذا قبل الإصلاح حصل الصلاح. ثانيا مما يصلح القلب الإكثار من الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة لها أثر في صلاح القلب، ولا سيما قيام الليل. قيام الليل أيها الإخوة له أثر عجيب في إصلاح القلب، لأن الإنسان يقوم في جنح الليل ويقف بين يدي الله عز وجل، هذا القيام وهذا الوقوف دليل على إخلاصه ورغبته فيما عند الله تعالى. ومن أسباب صلاح القلب أيضا حضور مجالس العلم وحلق العلم، ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: نزلت عليهم السكينة. ومنها أيضا مصاحبة الأخيار، لأن المرأة على دين خليله. ومنها أيضا دعاء الله عز وجل، اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقالوا تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. نعم. فإذا طيبت قلبك، طهرته ونظفته، صار أكثر استيعابا مما إذا كان فيه شوائب، كالأرض إذا كان فيه شوائب أو ما يمنع النبات فإنها لا تنبت، وإن أنبتت يعني زراعة ليست جيدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. ويصبر. أحسن الله إليك. ويصبر على ضيق العيش. طيب، ينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، يعني أن يقطع علائقه بالدنيا إلا عند الضرورة، لأنه لا يمكن لطالب العلم أن يجمع بين طلب علم وانشغال في الدنيا، لأن الانشغال في الدنيا يبعده عن العلم ويشغله عن العلم، إلا ما تدعو إليه الضرورة للقوت، يعني ما يحتاج إليه نفقته ونفقة أولاده وما أشبه ذلك. لكن كونه ينهمك في الدنيا وينشغل في الدنيا، نقول هذا لا يستمع. ولذلك إذا تأملت أحوال أهل العلم تجد أن من انشغل في الدنيا حتى في الوظائف الدنيوية تشغله عن العلم، ومن فرغ نفسه للعلم هو الذي حصل وصار له أثر وتأثير. إذا سبرت العلماء في عصرنا وقبل ذلك تجد أن الذين اشتغلوا بالوظائف في الغالب الأعم الوظائف أو اشغلوا أنفسهم في الدنيا تجد أنهم مع عندهم من العلم لم يكن لهم أثر، لا من جهة التلاميذ ولا من جهة الدروس ولا من جهة التأليف. وأما الذين فرغوا أنفسهم للعلم وتعليمه هم الذين صار لهم تأثير وصار لهم أثر وآثار من تلاميذ ومؤلفات ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. ولهذا جاء عن بعض أن ربنا س نسيت والله عن سفيان وغيره، قال ما طلب أحد هذا العلم إلا افتقر، ما طلب أحد العلم إلا افتقر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال أيضا لا يدرك العلم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل ولا الغني المكفي، فقال ولا الغني المفلس هنا المعدم. ولهذا قال النبي أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. صلى الله عليه. قال رحمه الله وقال مالك بن أنس رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وجه ذلك أنه إذا كان فقيرا ليس عنده ما يشغله، والمراد بالفاقة يعني عنده ما يكفيه من أكل وشرب وما أشبه ذلك، لكن ليس عنده ما يزيد عن قوته وقوت أولاده إذا كان له أولاد، لأن الدنيا تشغله. إذا كان عنده مال تجد أنه أن قلبه مشغول بهذا المال، هل خسر هل ربح، الأسهم ارتفعت أم انخفضت، التجارة زادت أم نقصت، لكن الفقير ليس عنده ما يشغله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ولا عزبا أحسن الله إليك. يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. وهذا القول فيه نظر، لأنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة من الحث على النكاح، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة، نقول الزوجة إذا رزقه الله عز وجل زوجة صالحة كانت عونا له على طلب العلم، لأن طالب العلم يحتاج إلى تنظيف ملابسه كل يوم مثلا في الأسبوع مثلا مدة نصف ساعة أو ساعة، يحتاج إلى تنظيف مكتبته وترتيبها، كل هذه الأعمال يمكن أن تقوم بها هذه الزوجة فتكفيه كل هذا. فلو لم يكن في هذا القول إلا مخالفة ما جاء به النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج لكان كافيا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ وهو الذي لا أهل له ولا ولد، عن إبراهيم أدهم رحمه الله من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري رحمه وهذا نقول من ينهمك، يعني الشخص الذي ينهمك في هذه الأمور تشغله، أما الذي يكون أمرا معتادا بما جرى به العرف فهذا مما يعينه على طاعة الله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن سفيان الثوري رحمه الله إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان وهذا أيضا فيه مثله فيه نظر، فلنقول إذا تزوج الفقيه فقد ركب الخير والسنة، وإذا ولد له فقد ركب باخرة، لأن هذا الولد يكون قرة عين له في الدنيا والآخرة. والذين كما قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن واجعلنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال سفيان لرجل تزوجت فقال لا، قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي هذا قد يقوله من تزوج ولم يوفق، الإنسان قد يتزوج تزوجة ثم ثانية أو يتزوج امرأة ثم يجمع ضرة فيحصل له النكد، وحينئذ يقول مثل هذا. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. الصواب أن النكاح أقل أحواله أنه مستحب وقد يجب، وقد سبق لنا في كتاب النكاح أنه تجري فيه الأحكام الخمسة